وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعالوا نشوف لغة المصطلح المنطق. ما يتوصل إلى غيره. نعم، ما يتوصل إلى غيره. ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه والعدم لذاته. نعم، ومن عدم لذاته. هذا تعريف السبب لغة المصطلح. وأسباب الأسباب كم عددها؟ المتفق عليها ثلاثة. ما هي؟ النكاح والولاء والنفس. هذه المتفق عليها. وهناك أسباب مختلفة فيها. ما هي؟ بيتمع المسلمين. هل يعد شبكا أو ليس بشبك؟ الراجع أنه ليس بشبك. قول من؟ قول الحنابلة والإحناف. وهو قول جماعة من أهل العلم على أنه ما يعد سببا. لماذا ما يعد سببا؟ لماذا ما يعد سببا؟ لعدم وجود الدليل. لعدم وجود الدليل. والمالكية ماذا عدوا؟ هل عدوا سبب ولا يجب سبب مطلقان أو بقيد؟ مطلقان أو بقيد؟ لا، عدوا باسماء المسلمين وارث. هل هو مطلق ولا قيدوه بقيد؟ مطلقا، وهو قول جماهير المالكية خلافا للمتأخرين. نعم، والشافعية إذا انتظم يعني قيدوه بقيد عند الانتظام. إذا انتظم باسمان المسلمين فهو وارث، وإن لم ينتظم فليس بوارث، وهو قول جماهير الشافعية خلافا للمتأخرين. وما معنى الانتظام؟ الانتظام ما معنى؟ نعم، أن يصرف فيه صالح المسلمين كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقي الحديث أنا وارث من لا وارث له. ما حاله حديث أنا وارث؟ ضعيف. نعم، عن عمر موجود كما ذكر ذلك الله الكريم، وهو أفضل سند، وهو موجود في عمر. وحديث عائشة في نفس جاء من حديث عائشة أيضا. نعم، معن أعلى من الإرسال وقتالة من الجفاع. وحديث مختال من معدي كرب. نعم، أيضا فيه ضعف وكذلك أعلوه. وبعض أهل العلم في مجموع هذه الطرق يحسن الحديث. الشيخ زايد في كتابه الجامع حسن الحديث في مجموع طرق، وذكر له بعض الشواهد وأيضا بعض الآثار، فحسن بها الحديث. والعلامة الألباني ذكر الطرق وارتضى طريق ماذا؟ طريق عمر بن الخطاب الموقوف عليه، فهو أحسن طريق في الباب. أحسن طريق في الباب. طيب، وذكرنا أيضا بعض الأسباب المختلفة فيها، مثل الأسباب المختلفة فيها مثل ماذا؟ الموالاة. ما معنى الموالاة؟ نعم، هذه يقال بها الموالاة ويقال بها المعاقدة. وهذه كانت في بداية الإسلام، ثم نسخت. لماذا نسخت؟ أيوة، هذه الهجرة والمعاصاة وكذلك التبني والوصية، فنسخت فهي منسوخة. أن تأتي إلى رجل مجهول النسب وتقول له هدمي هدم سلمي سلمه وتنصرني وأنصرك وتركني وأرجوك إلى غير ذلك. واضح الآن، هذه يقال فيها الموالاة والمعاقدة بخلاف الولاء. سيأتي عندنا الولاء. الولاء من الأسباب المتفق عليها، والموالاة من الأسباب المختلف فيها، والراجح أنها ماذا؟ منسوخة، لا يقوم العرف بها. طيب، من الأسباب المختلف فيها أيضا اللقيط. الالتقاء. من الذي قال ليس من الأسباب؟ ابن المنذر نقل الإجماع على أن اللقيط خر ليس لمن استرقى. نعم غرجة معينة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه ما يعد من الأسباب؟ لعدم وجود دليل، وإنما الدليل ضعيف. ومن الذي قال من الأسباب؟ من الذي عده من الأسباب؟ إسحاق ابن راهويه. أشكل بحديث ضعيف، حديث وافلة، حديث وافلة من طريق عمر ابن روبة وقيل ابن دوبة الثقلبي. وكذلك ماذا روايته عن عبد الواحد بن زياد منكره في النكار وفي ضعف وغير ذلك. بقي معنا قيل ابن روبة وقيل ابن دوبة الثقلبي. الإسلام على اليد، إذا أسلم كافر على يديك. هل تكون إذا مات هذا الكافر بعد ما أسلم، هل تكون أنت من الأسباب أسباب الإرث أم لا؟ الشافعية والمالكية على أنه لا يعد من الأسباب، لا يعد من الأسباب. والإمام أحمد يقول من الأسباب مطلقا، وأبو حنيفة يشترط شرط الموالاة والمعاقدة. وأبو الإمام أحمد اشتر بحديث، ما هو الحديث الذي اشتر به الإمام أحمد؟ نعم، حين سأل رجل ماذا رجل من أهل الشرك يشرح على يد رجل من أهل الإسلام، فقال هو أول الناس بما فيه ومحياه. والحديث من طريق من؟ ما هو؟ نعم، عبد الله بن نوهب. روايته عن تميم منقطعة، لم يسمع من تميم الداري، حديث ضعيف. وعلى صحة الحديث كيف يوجه هذا الحديث؟ أولى به في مماته بتكفينه وتفصيله ووضعه في قبره ما إلى ذلك، وحياته في النصيحة له وتعليم أحكام الدين وما إلى ذلك. واضح الآن ما فيه ماذا؟ الإرث، لم فيه الإرث. هذا الأسباب المختلف فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال وأما الأحناف والحنابلة فلا يرون سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم. نعم، بيت مال المسلمين عند الحنابلة والأحناف لا يرونه سبب انتظم أو لم ينتظم، وقالوا بالرد وبتوريث كل الأحكام. نعم، فالأحناف والحنابلة عندهم بيت مال المسلمين ما يعد من الأسباب، وقدموا الرد وذوي الأرحام على ماذا؟ على بيت مال المسلمين. الآن هالك عن بنت فقط، فكم البنت؟ النصف فرضا، وباقي المال أين يذهب؟ الذين قالوا بتقديم بيت مال المسلمين على الرد فقالوا باقي المال يرد، أو باقي المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، والبنت هنا ليس لها إلا النصف فرضا، باقي المال يذهب إلى بيت مال المسلمين. لكن القول الراجح إخواني في الله، وهو قول أكثر أهل العلم بما فيهم الحنابلة والأحناف، أن المال يرد، البنت لها النصف وباقي المال يرد على من؟ على البنت. إذا البنت تأخذ المال فرضا وردا، البنت تأخذ المال كله فرضا وردا، النصف فرضا وباقي المال ردا. وماذا بيت مال المسلمين؟ الرد مقدم على بيت مال المسلمين. وهكذا أيضا ذو الأرحام سيقدمون على من؟ على بيت مال المسلمين. رجل مات ما ترك إلا خاله أو عمه، على من يقول بتقديم؟ على من يقول بتقديم بيت مال المسلمين؟ فقال المال يذهب كله إلى بيت مال المسلمين. وعلى قول أكثر أهل العلم أن المال كله لمن؟ للخالة أو العمة. لماذا؟ لأن ذوي الأرحام يقدمون على من؟ على بيت مال المسلمين، وهو الراجح. واضح الآن، فالرد مقدم على بيت مال المسلمين. وكذلك ماذا؟ ذوي الأرحام يقدمون على بيت مال المسلمين. متى يرجع لتوريث بيت مال المسلمين؟ على من يقوم بتوريث بيت مال المسلمين؟ عند ماذا؟ عند عدم الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أو أصحاب تعصيب أو أصحاب أرحام. كما يقال رجل مات مقطوع في شجرة ليس له وارث لا بالضرب ولا بالتعصيب ولا بالرحم، مقطوع من شجرة، لا بالرحم ولا شيء. فعند ذلك هنا لا بأس بمن يقول بيت مال المسلمين، إنه من بيت مال المسلمين إن كان منتظما. وعلى الذين ما يعدونه وارثا أصلا بيت مال المسلمين فيذهب إلى من؟ إلى الأصنام الثمانية. واضح الآن بارك الله فيكم. فالرد مقدم والتوريث ذوي الأرحام مقدم. قال لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. صحيح. انتهينا الآن من هذا الأمر. سيأتي المؤلف رحمه الله تعالى ويشرح الآن الأسباب الثلاثة المتفق عليها، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. أي لا يوجد سبب رابع متفق عليه أبدا، ما يوجد. وإنما هذه الثلاثة الأسباب هي المتفق عليها عند أهل العلم: النكاح والولاء والنسب. قال رحمه الله تعالى: النكاح لغة هو الضم، وأيضا يقال التداخل. النكاح لغة الضم والتداخل، هذا النكاح في اللغة. واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح. لابد يشترط في الإرث بالنكاح أن يكون عقد زوجية صحيح. فخرج بالصحيح الفاسد، وخرج أيضا الشبهة، وخرج أيضا الزنا. كل ذلك تخرج بماذا؟ بقولنا صحيح. أضح الآن، إذا كان العقد صحيح كان ماذا؟ التوارث من الطرفين، التوارث من الطرفين. فلا يكون التوارث إلا بعقد الزوجية الصحيح. إن كان من زنا فلا يحصل بين رجل زنى بإمرأة ثم ماتت، هل يرثها؟ لا. لماذا؟ لأن لا بد يشترط في الإرث عقد الزوجية الصحيح. واضح الآن. طيب الشبهة، عقد شبهة، كذلك إذا ماتت هل يرثها؟ لا، لا بد من العقد الصحيح. واضح الآن. والفاسد أيضا يخرج بذلك. ممن؟ الابن يرث من امه؟ لا، من ابي ليس باب له، ليس باب شرعي له، وانما يرث من امه. هي امه تعبد. رجل زنى بهذه المراه فانجبت ولدا، واضح الان. فمات هذا الرجل الان، هذا الرجل اصلا ليس باب لمن؟ لهذا الولد. لماذا؟ لعدم العقد الصحيح. ومن شروط الارث عقد الزوجية الصحيح، لابد من هذا. واضح الآن. عقد الزوجية الصحيح. إذن الآن لو مات الابن، هل الآن الرجل الذي زنى بهذه المرأة وأنجبت هذه الشبهة هل يرجع الآن الأب هذا الرجل؟ لا، لأنه ليس بأب له. الله أعلم، هذا الآن الولد ابن من؟ المرأة زانية، الله أعلم ابن من؟ جاء ماء كثير لها. واضح الآن. فهذا ليس بأب له شرعا، ليس بأب له شرعا. واضح الآن. وإنما أمه هي التي كما سيأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى سلم عليه هنالك. فالآن إخواني في الله، من شروط الإرث في النكاح أن يكون العقد صحيحا، أن يكون العقد صحيح. قال: واصطلاحا هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وفق وخلوة. إنسان عقد بهذه المرأة وقال له إن شاء الله الذكور سيكون بعد 4 أشهر أو 3 أشهر أو بعد 5 أشهر، واضح الآن. فمات هذا الرجل، هل المرأة ترث منه؟ نعم، بمجرد العقد الصحيح ترث، وإن لم يخل بها الخلوة، وإن لم يحصل وفق أي جماع. واضح الآن. بمجرد العقد الصحيح فيحصل التوارث بين الزوجين، وإن لم يحصل بينهم لا وفق أي لا جماع ولا خلوة ولا يخلى بها، يقال هو عقد الآن ومشى فمات، فالمرأة ترث منه. لماذا؟ لأنه قد تم العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. واضح الآن. فالوفق والشرط وكذلك ماذا؟ الخلوة ليس بشرط في الإرث، لا، وإنما الشرط في الإرث هو ماذا؟ عقد الزوجية الصحيح. مفهوم هذا أخواني بالله؟ طيب. قال: وإن لم يحصل وفق ولا خلوة ويورث به من الجانبين، في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخر الآية. فالآن النكاح يحصل فيه التوارث من الجانبين. إذا مات الزوج الزوجة ترث منه، وإذا ماتت الزوجة الزوج يرث منه. فهذا أول الأسباب وأسباب الإرث وهو النكاح، فيحصل التوارث في النكاح من الجانبين. واضح الآن؟ الزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. انتهينا من النكاح. الأمر الثاني الولاء، والولاء بفتح الواو والمد، وهو ثبوت حكم شرعي. الولاء ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، يقال ولاء بخلاف الموالاة والمعاقدة. تقدم الموالاة والمعاقدة أنها منسوخة. أما الولاء بفتح الواو مع المد هو ثبوت حكم شرعي، ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطى سببه، وهو من ولاء العتاقة. الولاء هو من ولاء العتاقة، من ولاء العتاقة أي العتق، أي العتق. قال هنا لغة يطلق على النصرة والقرابة والملك، هذه تعريف الولاء لغة، النصرة والقرابة والملك، كل ذلك من ماذا؟ من تعريف الولاء لغة. واصطلاحا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رفيقه بالعتق. عصوبة سببها نعمة المعتق من رفيقه بالعتق. وقالوا أهل العلم من رقيقه بالعتق، أي هناك ارتباط بين المعتق والمعتق، ارتباط بين المعتق والمعتق، كالارتباط بين الولد ووالده، بين الولد ووالده. فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، فيخلص هذا العبد من العبودية إلى الحرية، يتخلص هذا العبد من العبودية إلى الحرية. أنا معي عبد ثم أقول له أنت حر بوجه الله، فهذه نعمة عظيمة تخلصه، تفك رقبته من العبودية الذل والمهانة إلى ماذا؟ إلى الحرية. فالشرع جازاني بسبب هذه النعمة على أني أنا أكون ماذا؟ موالد، أكون أولى الناس به. فإذا مات هذا العبد وليس له وارث سواي فأنا أرثه. لماذا أرثه؟ بسبب هذه النعمة العظيمة التي قمت بها، وهي ماذا؟ أني اعتقته من العبودية إلى ماذا؟ إلى الحرية. لذلك قالوا هو ماذا في تعريفه؟ ثبوت حكمي، ثبوت حكمي بعتق أو تعاطى سببه. وقالوا في العتق سواء كان هذا العتق واجبا أو كان العتق ماذا مباحا أو كان العتق بعوض أو بغير عوض، كل ذلك يثبت فيه ماذا؟ الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق في قصة بريرة إذا أعتقتها عائشة، واشترطوا أهلها ليكون الولاء لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقيها والولاء لك. ثم قام خطيبا بالناس وقالوا إن اشترطوا بيك شرط، إنما الولاء لمن أعتق، فولى بريرة لمن؟ لعائشة، بسبب هذه النعمة العظيمة، نعمة ماذا؟ العتق، تحصلت على ماذا؟ على الولاء. والولاء الواجب مثل ماذا الولاء الواجب؟ أو مثل الواجب؟ ها؟ في الكفارات، هذا واجب. وكذلك ماذا؟ لا يقول قائل أن عليه الصارة تعتق رقبة مثلا ما تحصل على هذا الباب، لا، يقال تحصل سواء كان هذا العتق واجبا أو منجزا أو كذلك ماذا مباحا أو كذلك مستحبا أو حتى بعوض. بعض الناس يقول أنا أعتق فلانا من أجل أن يكون ولاؤه لي بهذا المقابل، هذا بعوض، يقال له بعوض من أجل لو مات أنا أرثه، فيقال له ذلك لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. واضح؟ طيب، هذا الآن ما يتعلق إخواني في الله بالولاء، بالولاء. لا ليس على إطلاق. فالآن صاحب الولاء يحصل به التوارث من جانب واحد، السيد يرث العبد إذا لم يكن للعبد ورثة، أنا أعتق حتى فصار العبد فبقى. ثم هذا العبد تزوج وخلف بنت، الآن صارت ورثته من زوجة وبنت، ثم مات العبد، يقال هالك عن بنت عن زوجة وبنت ومن وأنا صاحب الولاء السيد، واضح الآن؟ إذا كم لي الآن أنا؟ يقال للزوجة، زوجة هذا الآن الذي العتيق لها الثمن، وابنته لها النصف، وباقي المال تعصيبا لي، واضح الآن؟ باقي المال تعصيبا لي. لحديث ماذا بنت حمزة شداد، حديث شداد في قصة بنت حمزة، من قال الحديث فيه ضعف إلا من علام الألباني رحمه الله تعالى يحسن الحديث. ابنة حمزة اعتقت عبدا لها، ثم مات هذا العبد عن بنت وتركها بنت، وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف فرضا، وباقى المال لابنة حمزة الله تعالى عنهما، أعطى المال لابنة حمزة لأن من هي أولى الناس به، إنما الولاء لمن اعتق. طيب الآن هذا العبد الذي اعتقته أنا ترك عم معه عم وأنا، هذا سيأتينا في باب التعصيب إن شاء الله. هل أنا أرث الآن؟ لا ما أرث. لماذا ما أرث؟ لأنه معه ماذا؟ نسب، معه عاصم من النسب، وأنا عاصم في الولد، واضح الآن؟ وهذا سيأتي جديدا في باب إن شاء الله التعصيب. فالآن السيد ما يرث من العبد مطلقا أبدا، وإنما إذا عدمت العصبة النسبية لهذا المعطى، واضح الآن؟ إذا عدمت العصبة النسبية لهذا المعتق فماذا أنا أرث؟ أما إذا وجدت العصبة فلا أرث لي، وإنما أنا أرث عند ماذا؟ عند ماذا؟ عدم العاصب له، واضح؟ سيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى بباب التعصيب. طيب لو كنت أنا مشترك مع شخص يعصب، هذا سيأتي إن شاء الله باب المبحث، عقد له باب كامل آخر الكتاب يقال له مبحث، سيأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله بإذن الله تعالى. واضح الآن؟ انتهينا من الولاء، والولاء يحصل به التوارث من جانب واحد، النكاح يحصل به التوارث من الجانبين، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، أما الولاء فيحصل به التوارث من جانب واحد، السيد يرث من؟ من العبد. طيب إذا مات السيد مت أنا، هل يرثني هذا العبد الذي كان عبد ثم صار حرا؟ هل يرثني؟ لا. واضح الآن؟ من الذي قال بالإرث؟ وهذه سائدة، من الذي قال بالإرث؟ إذا لم يكن لي ورثة، أنا ما عندي ورثة، معي هذا العبد فاعتقته صار حرا ثم مت أنا، هل العبد الآن يرثني؟ ما قال بذلك إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية وسلم بحديث ضعيف، بحديث ضعيف، واضح أنت؟ خالف جماهير الصحابة ومن بعدهم، واضح الآن؟ فالراجع إخواني في الله أن الولاء يحصل به التوارث من جانب واحد، السيد أو المعتق هو الذي يرث من المعتق، واضح الآن؟ بارك الله فيكم. أما المعتق يرث من العبد؟ لا، العبد ما يرث من السيد، واضح؟ طيب الأمر الثالث، لا بقية الآن، قال ويورث به من جانب واحد فقط، فالعتيق يورث بالولاء ولا يرث، وفي الإرث بالولاء تفصيل سيأتي في باب الولاء إن شاء الله. نعم نعم، في باب الولاء تفصيل يتعلق في الولاء إن شاء الله نذكره هنالك في باب الولاء، عقد له المؤلف رحمه الله تعالى باب الولاء إن شاء الله يجعل الكلام هنالك. قال ثالثا النسب، هو القرابة، النسب في اللغة القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. النسب من الأسباب، من أسباب الإرث، وأقوى هذه الثلاث الأسباب هو ماذا؟ الولاء، النسب. لماذا صار النسب أقوى؟ قالوا لأن النكاح يحصل به التوارث بالفرضية فقط، يحصل به التوارث في الفردية فقط، وأما الولاء يحصل به التوارث بالتعصيب فقط، واضح الآن؟ وأما النسب فيحصل به التوارث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وتارة بالفرض مع التعصيب. لذلك صار من أقوى الأسباب هو النسب. لماذا؟ لأنه يحصل به التوارث بالفرض، ويحصل به التوارث بالتعصيب، ويحصل به التوارث الجمع بين الفرضية وبين التعصيب كما سيأتي معنا، واضح الآن؟ لذلك صار النسب من أقوى الأسباب الثلاثة. والنسب على ثلاثة أقسام، النسب على ثلاثة أقسام، قال وهو على ثلاثة أقسام: الأصول وهم الآباء وآباؤهم، هؤلاء يقال لهم أصول، الأب والجد وإن على يقال له أصل وارث، والأم والجدة وإن على يقال لها أصل وارث، فهؤلاء يقال بهم من أصول. إذا قيل لك من هم أو من هو الأصل الوارث فتقول من الأب والجد وإن على والأم والجدة وإن على، واضح الآن؟ هؤلاء يقال بهم أصول أصل وارث، وهم الآباء، وهم الآباء وآباهم إن علوا. ثانيا الفروع وهم الأبناء وأبناؤهم، الإبن وإبن الإبن وإن نزل بمحض الذكور، والبنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. هؤلاء يقال فيهم ماذا؟ فروع. يقال فيهم فرع وارث. إذا سمعت فرع وارث فالفرع الوارث هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل، واضح؟ والبنت وبنت الإبن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، هؤلاء الفرع الوارث. إذا عندنا أصول وعندنا فروع، عندنا أصول وعندنا فروع. ثالثا الحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هؤلاء يقال فيهم حواشي. الإخوة الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، هؤلاء إخوة. وبنوهم أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب وأبناء الأخوة لأم، يقال فيهم من حواشي. وكذلك الأعمام، الأعمام يقال حواشي، العم الشقيق والعم لأب وإن على وأبناؤهم، ابن العم الشقيق وإن نزل وابن العم لأب وإن نزل، واضح الآن؟ فهؤلاء قال بهم ماذا الآن؟ حواشي. إذن أصحاب النسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصول، من هم الأصول؟ الآباء وآباؤهم إن علوا، واضح الآن؟ والفروع يعني الآباء وإن علوا، يقصد بهم من؟ الأمهات، الأم، الأب والأم. والثاني الفروع، من هم الفروع؟ الابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، يقال فيهم ماذا؟ فروع، يقال فيهم فروع. والثالث الحواشي، من هم الحواشي؟ الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، واضح الآن؟ بارك الله فيكم. هذا الآن بهذا انتهينا من باب أسباب الميراث، انتهينا من باب أسباب الميراث. الآن أخذنا أركان الإرث، وأخذنا شروط الإرث، وأخذنا أسباب الإرث، واضح الآن؟ بقي معنى موانع الميراث. فالإرث ينحصر في هذه الأمور، لابد من توفر أسباب مع شروط وينتفي إيش؟ المانع. إذا توفرت الأسباب وتوفرت الشروط فماذا بارك الله فيكم؟ وانتفى المانع فتحصل على الإرث. الآن رجل مات وترك ابن، لابد من تحكم من الشرط، تحقق موت المورث، تحققنا أنه ما تبرز أما بالاستفاضة أو بالمشاهدة وغير ذلك، لابد من الأسباب، من أسباب الإرث. عرفنا أن هذا الآن الإبن، أو عرفنا أن هذا الوارث إبن أو زوج أو أب أصل أو فرع أو حواشي، وانتفى المانع، فيقال هذا الآن الآن الوارث ماذا؟ وارث. لماذا؟ وجد الشرط ووجد السبب وانتفى ماذا؟ المانع، واضح؟ طيب ان شاء الله نكتفي الى هذا القدر، والسبب باذن الله تعالى ندخل في موانع الميراث. سبحانك اللهم وبحمدك.